أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأريح القلب إن القلب حائم وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن القلب حائم. حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة. في الأول نشوف الحديث، وأنا قبل كده قلت لكم وضربت لكم أمثلة على قاعدة السياق من المقيدات. حصل؟ شكلكم ناسيين. ماشي، نجيب الحديث كله الأول عشان تعرف القصة ماشية إزاي، وفي أي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم قال: جاء جماعة من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ها؟ ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها من راسهم. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه، أي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء. فأمر بلالا، شوف الفئات اللي جاية دي كلها اللي هي تناسب ان النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس. قال: أيها الناس، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. وده طبعا أمر عن طريق الخبر. تصدق أي ليتصدق، أمر عن طريق الخبر، كقوله تعالى: ومن دخله، ومن دخله كان آمنا. فما أنت تشوف مسجد حرام الحرامية يشرط جيبه ساعات كده، تبقى ايده تقيلة شوية يوم جاي للأمعاء بتاعته مع السيارة. ها؟ طب ازاي كان آمنة؟ طب المسجد الحرام أيام فتنة حجر الأسود والقرامطة اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود أن من دخل المسجد الحرام كان آمنة، لا، معناها ومن دخل أمنوه. يبقى ده أمر عن طريق الإيه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من ديناره، أي ليتصدق. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن هم يتصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، البر اللي هو الإيه؟ القمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فوضع الإيه؟ الصرة من الصدقة دي. فتتابع الناس، كل واحد راح البيت وقال إيه؟ ما تيسر، حتى كان عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني شفت الذهب لما بيلمع، وشه عليه الصلاة والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين. تهلل وجهه كأنه مذهبة وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال: لا ينقص من أجورهم شيء، وفي الوزر قال: لا ينقص من أوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعة حسنة، ها؟ اقول سنة حسنة، نعم. ليه؟ في دليل على سنيتها، لكن احنا بنتكلم في البدعة. البدعة حاجة جاية من راسه كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جسم، ورق بس، ومشيله في الهوط تلاقي ورق، ملوش جد. انا بتكلم في حاجه لها جد، والبدعه كده زي ورد النيل، تشيلها كده ما تلاقيهاش اصلا، ملوش جد ينبني عليه. خلاص؟ فهنا النبي عليه الصلاه والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعه ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بصوره. الصحابة كلهم جم بعديه، يبقى كأنه هو الذي سن الفعل وليس الصلاة. يبقى عندي يا جماعة البدعة لها شيئان: أصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كتير من المناقشات البيزنطية اللي عمالها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان، او احنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين: الاصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شوية، بس اخلص ايه قصة الانصار. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقة. الصدقة لها ادلة في القرآن والسنة: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: ان الله لا يقبل الصدقة اليمين. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، على ذي الرحمة التانية صدقة وصدقة. ها، احاديث الصدقة نوع الصدقة كان كثير جدا. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقة، انما هو اول من اتى بصربة. يبقى هنا لو سلمنا ان سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة، يبقى نقصد بها البدعة الايه؟ اللغوية. ان الانصاري هو اول من اتى بشيء لم يسبقه احد، مش احنا بنقول على غير مثال سابق، لم يسبقه احد. ولذلك الثاني اللي جاب الصورة الثانية لم يشمله هذا الكلام، انما هذا الكلام شمل الذي اتى باول صورة. إلا إذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب السرة من بيته واحد شافه قال: أنا نعمل زيه، هيبقى برضه ده اللي هو الثاني يعتبر أول شيء. برضه هنرجع ناخد أي مسلسل هكذا دوالي، يعني في بلد زي بلدنا دي، لو إن مثلا اللحية مثلا كسنة واجبة مش مستحب ولا كلام الناس بيقولوه، لا واجبة، الناس كلها حلقين، طلعت انا ادعو الى اللحية، صح هتاخد مقلتها بثمن ويسموك ابو دقن. ابو دقن ليه؟ عشان ما فيش لك اخ. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه ابو دقن. ابو دقن ليه؟ لان ملوش اخ. لو كان في واحد تاني ما كانش يقول ابو دقن، انما هو ابو دقن واحد، خلاص، كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صابر وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه، ما مر 10 سنين

تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر. ها؟ هيقول كده بذكر. وهو اصله دي طبعا كلمة بذكر دي مأخوذة من السكر الالهي. ما هو يقول لك لما تاخد الجلالة يبقى موصول. عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سمي مجذوبا؟ لان الله جذب. ها؟ قال اسمه مجذوب عشان كده. كلمة المجاذيب ما كانتش ايه؟ زمان. لا ده لما الواحد يصل الى يعني درجة مرموقة في الولاية اسمه مجذوب. ها؟ انت بتعمل ايه؟ لك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعني الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقول لك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابني انا اتكلمت في الذكر. انا ماله مال الذكر ده؟ ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعيه، جائز ولا غير جائز. انا بتكلم في صفه الذكر، الوصف اللي انت جبته، الهيئه اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق، فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقه انت عايزها. فنقول ماشي. ما منزله النبي صلى الله عليه وسلم من القران؟ هو مبين. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. طب البيان هيطلب الا بعد اشكال؟ ها؟ يعني ممكن تبقى حاجه ظاهره زي الشمس نطلب انها تبان؟ لا. كما قال القائل: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طلع وانت عرقك ملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طلع. طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل. اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى. ده اللي يقدر يقوله. لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان تبقى كانت مشكله اختلفت فيها الاراء. واحد يقول لك يقال كذا، وتاني يقول لا يقال كذا، وتاني يقول لا لعله يراد به كذا. نقول لك لا، تعال بقى للي بين لنا الموضوع ده واحتمال الخلاف. فاذا جاز ان نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق وتفيد اطلاق الذكر باي طريقه تحب، نقول لا، ننظر الى بيان الرسول عليه الصلاه والسلام. هل بلغك في خبر من الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مره لبيان الجواز بهذه الطريقه؟ انت هتقول حاجه من اثنين، هتقول نعم، اقول لك اين الدليل. هتقول لي لا، كفاك من شر سماعه، انه خالف النبي، عمل حاجه النبي ما عملهاش. طيب الصحابه، حد عمل كده؟ طب التابعون وتابعوهم والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغك عن واحد منهم إن استحب أن يذكر الله هكذا؟ لن يجد إلى هذا سبيلا. لو فتش كل الكتب جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي أن تكون السنة العملية قاضية على المجملات. أشوف السنة العملية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام أفسر بها الكلام ده. يعني الجماعة اللي هم بيضربوا بالدفة في الأفراح وعاملين فرق إسلامية للرجال ويجوا يضربوا بالدفة في الأفراح والكلام ده، اللي احنا نعرفه أن الدفة لا يكون إلا للرجال، للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدف اللي كان يسمى التغبير قديما، قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا، مالك لا يفعله عندنا الا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيميه لا يفعله الا المخانيف. رجل يمسك بدف ده حاجه ما نعرفهاش. قال لك طب انت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج عليا وانا عندي حديث. ايه؟ قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ده صحيح، واجعلوه في المساجد ده ضعيف. خلاص؟ فقال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل واضربنا، ها؟ واضربنا عليه بالدف. فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ معا. طب ماشي كلام وجيه. طب ما انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملت الميت فاسرعوا، النساء يشيلوا المحمل؟ توك ليه؟ نفس الكلام، اسرعوا زي ضربوا. ايه اللي خلاك تقول توك في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شالوا المحمل ومش وسط رجال. يبقى السنة العملية قاضية. لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى واثنين وثلاثة تدخل السنة العملية، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة العملية كمان اللي هي على توالي القرون، تدخل تشوف المسألة. ما علمنا قط رجل ضرب بدف، انما ده للنساء. اذا ما ينفعش يقول واضربوا انها تشمل الرجال والنساء معا. يبقى اذا لما يكون عندي آية مشكلة فيها معنى واثنين وثلاثة لازم التمس اما آية اخرى تبين معناها، او حديثا يبين المعنى، او السنة العملية اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما اخدوش كده. فلما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا انا لا اسلم له بهذا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعل، ولا فعل احد من الصحابة ذلك الى اخر الكلام الذي ذكرته انا. فيبقى انا لما قلت له يا ابن انت ليه بتعمل كده؟ اما قال لي انت بتمنعني من الذكر، احتج عليا بايه؟ مع اننا بنكر عليه الوصف. انا بقول له يا ابني اقعد اذكر ربنا، واهدى بالله وتهد واقعد. ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا اذا اقشعر الجلود والقلوب وتلين، يوم تحس بقى بحلاوه الذكر وطعم الذكر والكلام ده. يقول لك ما كانوا بيقولوا او في الاثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر. جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام لا اصل له البتة خالص. ولو جاز ان يكون صحيحا لكان معناه على غير ذلك. ازاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا قران، مش بتلاقي نفسك لوحدك كده بتتهز كده، او اللي قدامه ورا، كل واحد على حسب مذهبه يمين وشمال، ها، او قدامه ورا اللي يريحك، لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، محجوز. حتى المقري اللي بيقعد يقرا انتوا بتشوفوه في فترات الراحه ما بين الايات اللي يقرا عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده. طب ايه اللي بيهزك؟ ها؟ حاجه كده تلقائيه ملهاش علاقه بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بان اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمه كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا اصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التمايل الخفيف الذي يصحب الذكر، الذي يصحب الذكر. لسان ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك كنت قاعد عمال تعمل تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه، هو كده. او واحد قاعد يقرأ في صوابعه لوحده برضه بايه؟ هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل. ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين ما يذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأي طريقة؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. رياح الخير جودي بالمشاعر وأريح القلب إن القلب حائم وافتحي كلمي بابي من